بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 50 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الاحتباك والطرد والعكس. قال الناظم: قلت: ومنه الاحتباك يختصر من شقي الجملة ضد ما ذكر، وهو لطيف راق للمقتبس، بيّنه ابن يوسف الأندلسي. والطرد والعكس قريب منه، حرره الطيبي فابحث عنه، يقرر الأول بالمنطوق ذا مفهوم تاليه وبالعكس خذا. من أنواع البديع الاحتباك، وهو نوع لطيف. قال السيوطي: وكنت تأملت قوله تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وقولهم: إن الزمهرير هو البرد أو القمر، قولان. فقلت: لعل المراد به البرد، وأشير بالشمس إلى أنه لا حر فيها، فحذف من الأول الحر ومن الثاني القمر، والتقدير: لا شمس فيها ولا قمر ولا حر ولا برد. فقلت في نفسي: هذا نوع لطيف، لكن لا أعرف في أنواع البديع ما يدخل فيه. ثم اجتمعت بصاحبنا العلامة برهان الدين البقاعي، فذكر أن بعض شيوخه أفاده أن من أنواع البديع ما يسمى الاحتباك، وهو أن تذكر جملتان في كل متقابلان، ويحذف من كل ضد ما ذكر في الأخرى، كقوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، فحذف من الأول مؤمنة ومن الثاني تقاتل في سبيل الشيطان. وقال لي: لم أقف على من تعرض لهذا النوع، ولم أره في كتاب، وقد ألفت فيه كراسة سميتها الإدراك، فلما طالعت شرح بديعية ابن جابر لرفيقه أحمد بن يوسف الأندلسي، رأيته ذكره في أثناء كلامه استطرادا، فقال: من أنواع البديع الاحتباك، وهو نوع عزيز، وهو أن يحذف من الأول ما ثبت نظيره في الثاني، ومن الثاني ما ثبت نظيره في الأول، كقوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، الآية، والتقدير: ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق والذي ينعق به، فحذف من الأول الأنبياء لدلالة الذي ينعق عليه، ومن الثاني الذي ينعق به لدلالة الذين كفروا عليه. وقوله: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، التقدير: تدخل غير بيضاء وأخرجها تخرج بيضاء، إلى آخره، فحذف من الأول تدخل إلى آخره، ومن الثاني أخرجها، انتهى ملخصه. ومن ألطفه قوله تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أي صالحا بسيئ وآخر سيئا بصالح، ومأخذه من الحبك الذي معناه السد والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب، فحبك الثوب سد ما بين خيوطه من الفرج، وسده وإحكامه بحيث يمنع عن الخلل مع الحسن والرونق، في بيان أخذه منه أن مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرج بين الخيوط. ومن أنواع البديع الطرد والعكس، ذكره الطيبي في التبيان وفسره بأن يؤتى بكلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس، كقوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، إلى قوله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. فمنطوق الأمر بالاستئذان في تلك الأوقات خاصة مقرر لمفهوم رفع الجناح فيما عداها وبالعكس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.